إِنَّ

أخذنا بذنبه فانقلبوا الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما ولا تجادلوا

وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت وَإِنَّ اللَّهَ